الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما وعدتكم أن نتحدث عن ما وجد في كتاب الملل والنحل من الجوانب التي تؤيد ما ذكر فيما يتصل بالميل إلى مذهب الباطنية في كتاب الملل والنحل نفسه. فمن ذلك المبالغة في إطراء أئمة أهل البيت، هذا موجود عندي بالجزء والصفحة. كل ما أذكره بهذه الكتب مقيد، لكن اختصارا للوقت لا حاجة لذكر الصفحات. الأمر الثاني، الميل للقول بالوصية والإمامة، هذا موجود أيضا في 3 مواضع والذي قبله في 5 مواضع. القول بمسألة النور الخفي وتقريرها بمنحى باطني، هذا موجود في 3 مواضع. من ذلك الإطراء الشديد والثناء على آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما عبد المطلب، ومعلوم أن هؤلاء لم يكونوا على الإسلام، هذا موجود في موضع. ومن ذلك التحامل الشديد على بني أمية، ومعلوم من هم الذين يبغضون بني أمية أشد البغض. لكن العلماء رحمهم الله لم يكونوا على اتفاق في تقرير هذه التهم. فمثلا السبكي ردها ودافع عنه كما في الطبقات. الحافظ بن حجر رحمه الله كما في اللسان، لسان الميزان، يقول لعله كان يبدو منه ذلك على طريق الجدل، أو كان قلبه أشرب محبة مقالتهم لكثرة نظره فيها مقالة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذكر في المنهاج، منهاج السنة، أنه كان يميل كثيرا إلى أشياء من أمورهم، يعني الشيعة الإمامية، بل يذكر أحيانا أشياء من كلام الإسماعيلية الباطنية من هؤلاء ويوجهه. يقول ولهذا اتهمه بعض الناس بأنه من الإسماعيلية. يقول شيخ الإسلام عباراته دقيقة جدا، يقول وإن لم يكن الأمر كذلك. يقول قد ذكر من اتهمه شواهد من كلامه وسيرته مثل ما نقلنا عنهم قبل قليل. يقول شيخ الإسلام وقد يقال هو مع الشيعة بوجه ومع أصحاب الأشعري بوجه، وهذا لا يستغرب كما ذكرت لكم. الطوفي على سبيل المثال حنبلي، وكان يفتخر بأنه أشعري في الاعتقاد وأنه رافضي. حنبلي في الفقه وأشعري في العقيدة ورافضي في باب الإمامة ونحو ذلك، هذه ما تجتمع. يفتخر بهذا وهو فقيه أصولي مشهور معروف، وهذا وجد في عدد، لعلي أذكر أشياء من هذا في التاريخ، العبر التي أذكرها إن شاء الله إذا رجعنا إلى الدرس. هناك في التاريخ تجد مفارقات عجيبة، وتجد الرجل يجمع أشياء لا تجتمع، فلا يستغرب. فشيخ الإسلام يقول قد يقال هو مع الشيعة بوجه ومع أصحاب الأشعري بوجه. يقول وبالجملة فالشهرستاني يظهر الميل إلى الشيعة إما بباطنه أو مداهنة لهم، وسيتضح هذا. يقول فإن هذا الكتاب، يعني الملل والنحل، صنفه لرئيس من رؤسائهم، وكانت له ولاية ديوانية، وكان للشهرستاني مقصود في استعطافه له، يعني يريد منه أن يحصل على شيء من الدنيا، ولربما يجتمع مع هذا شيء من الخوف. فبعض الناس لا يثبت في مثل هذه الأحوال فيتلون. فشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أنه صنف هذا الكتاب لرئيس من رؤسائهم، وكان للشهرستاني مقصود في استعطافه له. يقول وكذلك صنف له كتاب المصارعة بينه وبين ابن سينا، قلنا مصارعة الفلاسفة، يرد على ابن سينا لميله إلى التشيع والفلسفة. يقول أحسن أحواله أن يكون من الشيعة إن لم يكن من الإسماعيلية، يعني الإسماعيلية الغلاة هؤلاء يكفرهم طوائف الشيعة كما هو معلوم. طبعا هذا في ذلك الرئيس يتكلم شيخ الإسلام عمن صنف له الكتاب. يقول أحسن أحواله أنه من الشيعة إن لم يكن من الإسماعيلية. يقول ولهذا تحامل فيه للشيعة يعني الشهرستاني تحاملا بينا يعني في هذا الكتاب. يقول وإذا كان في غير ذلك من كتبه يبطل مذهب الإمامية، لاحظ، فهذا يدل على المداهنة لهم في هذا الكتاب لأجل من صنفه له. لاحظ انصاف شيخ الإسلام رحمه الله، هكذا يفعل مع الجميع، يقول صنف ذلك مداهنة وإن لم يكن يعتقد هذا بالضرورة. وهذا الرئيس المشار إليه الذي كانت له ولاية ديوانية هو أبو القاسم علي ابن جعفر الموسوي، وكان على الضد من ابن سينا، نسبه يمتد إلى موسى الكاظم حكم ترمذ، ودعا العلماء إليه من أنحاء أقاليم خراسان، ومنهم الشهرستاني ممن دعي. قد قال عنه الشهرستاني في مقدمة كتابه مصارعة الفلاسفة، لاحظ الأوصاف لذلك الرئيس: السيد، الأجل، العالم، مجدد الدين، عمدة الإسلام، ملك أمر السادة، ضاعف الله مجده وجلاله، انتدب أصغر خدمه محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني لعرض بضاعته المزجاه على سوق كرمه، فخدمه بكتاب صنفه في بيان الملل والنحل، كتاب الذي نتحدث عنه، على تردد القلب بين الوجل والخجل، فأنعم بالقبول وبالغ في الثناء على أصغر خلص مواليه. هذا يكتب لذلك الرجل الذي يتهم بمذهب الإسماعيلية. يقول شيخ الإسلام معلقا على قول الشهرستاني وبالجملة: كان علي مع الحق والحق معه. يقول شيخ الإسلام: والجواب أن يقال هذا الكلام مما يبين تحامل الشهرستاني في هذا الكتاب مع الشيعة كما تقدم، وإلا فقد ذكر أبا بكر وعمر وعثمان ولم يذكر من أحوالهم أن الحق معهم دون من خالفهم، ولما ذكر عليا قالوا بالجملة إلى آخره. يقول والناقل الذي لا غرض له إما أن يحكي الأمور بالأمانة وإما أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني إذا قلت في علي رضي الله عنه ذلك قل مثل هذا في من هو أولى منه كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. يقول شيخ الإسلام: فأما دعوى المدعي أن الحق كان مع علي وعلي مع الحق وتخصيصه بهذا دون أبي بكر وعمر وعثمان، فهذا لا يقوله أحد من المسلمين غير الشيعة. هذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب المنهاج، وذكر في الدرء تعارض العقل والنقل بأنه قد قيل بأن المؤلف صنف تفسيره سورة يوسف، له كتاب في تفسير سورة يوسف، أنه صنفه على مذهب الإسماعيلية، وذكر أيضا في درء تعارض العقل والنقل أنه صنف كتابا بذكر فضائح الباطنية، لاحظ هو يميل إليهم ويؤلف كتابا في بيان فضائحهم. ولا أستبعد والله أعلم أنه قد يكتب ما لا يعتقد، يعني إذا كان في ناحية فيها ظهور لهؤلاء أو وجد رئيس لهم فيكتب له ما يستميله به ويحصل له بعض مطلوبه، وإذا كان في ناحية أخرى لربما كتب في الرد على هؤلاء الذين كان يثني عليهم وأن الحق معهم أو نحو ذلك، فيصنف كتابا وكتابا آخر، وهذا قد يكون أقرب من أنه كان يتبنى قولا ثم رجع عنه. وكثير من الناس قد يكون بهذه المثابة، هو مع من غلب، إذا كان في موضع صارت الغلبة فيه لأهل الأهواء فهو معهم ولو ظاهرا، والله أعلم. والمشهور أن المؤلف كان على طريقة المتكلمين من الأشاعرة، لكن وجدت هذه الإشكالات في كتابه هذا وفي غيره أكثر. نتحدث عن هذا الكتاب الملل والنحل. ماذا يقصد بالملل؟ الملل هي الديانات والشرائع بصرف النظر عن كونها صحيحة أو باطلة. أما النحل فهي من الانتحال يعني الادعاء، والنحل كلها باطلة عنده. يعني الملل مثل ملة الإسلام هذه حق، لكن هناك ملل أخرى على غير الحق. لكن النحل يعني ينتحل شيئا، فيقصد بها الطوائف المنحرفة والفرق المنشعبة التي فارقت الحق فهي كلها باطلة عند المؤلف، هذا اصطلاحه ومقصوده حتى يفهم بناء عليه يقرأ الكتاب قراءة صحيحة، لابد معرفة اصطلاح المؤلف. سبب التأليف ما سبق من أنه كتبه لنقيب ترمذ، وجاء في إحدى النسخ الخطية تصريح بأنه كتبه لآخر، يعني هناك تصريح العبارات التي يبجل بها ذلك الرئيس لترمذ أنه صنف له الكتاب كما سمعتم قبل قليل. لكن في بعض النسخ جاء التصريح بأنه كتبه لأبي القاسم محمد ابن المظفر المروزي، هذا غير الأول. يقول لما أقام على مجلس الصاحب الأجل السيد العالم العادل المؤيد المظفر الإمام نصير الدين نظام الإسلام والمسلمين صفوة الخلافة مغيث الدولة ظهير الملة محيي العدل مجيز الأمة سيد الوزراء صدر المشرق والمغرب أبي القاسم محمود ابن المظفر ابن عبد الملك خالصة أمير المؤمنين نصر الله لواءه أين يمم، إلى أن يقول فالحمد لله على هذه العارفة التي أسداها إلينا والشكر له على هذه العاطفة التي أفاضها علينا حمدا يصعد أوله ولا ينفد آخره وشكرا تتواصل أحاده ولا ينقطع تواتره. ومن جملة تلك المواهب ما وفق المغتذي بثمرته المرتوي من دومته، يعني من دومة هذا الرجل، طليقة كرامه وعتيقة نعمه تاج الدين لسان الملوك حجة الحق محمد بن عبد الكريم الشهرستاني لمطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات والملل أهل الأهواء والنحل. أو كتبه لشخص آخر هنا في مقدمة أخرى، يعني نسخة أخرى. فهذا يؤيد ما ذكرت أنه إذا انتقل إلى ناحية كتب لمن هنالك كتابة أخرى. قد أتعمد نقل بعض هذه العبارات التي ترون مما قد يستثقل سماعه، كيف يكتب مثل هذا الكلام، لتعرفوا قدر علمائكم وأنهم على حال من الاستقامة والعلم والصلاح والإصلاح في هذا الزمان المتأخر، نحن في آخر الزمان. وجود مثل هؤلاء العلماء في هذا العصر من أئمة الهدى ممن هم على السنة والاتباع، هذه نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر وأن تحفظ، ولا يصح الوقيعة في أعراضهم والتقليل من شأنهم لتقصير قد يبدو للمتكلم، ولو رجع إلى نفسه لوجد عنده من التقصير ما هو أضعاف ذلك. لكن انظر، هذا نموذج، ولو شئتم لقرأت عليكم مقدمات أخرى لمتقدمين مشابهة لهذا، مما لو كتبه أحد المعاصرين لطارت به ما يسمى بالهاشتاغات وجعلوه أسفل سافلين ممن يزينون غيرهم بمثاقيل الذر وينسون ما عند أنفسهم من التقصير الكبير، والله المستعان. والعاقل هو الذي يزن الأمور ويعطي كل ذي حق حقه ويتكلم بنية ويعدل بقوله وحكمه وعمله. في بعض النسخ أنه لم يكتبه لأحد، النسخة المطبوعة المتداولة الآن لا يوجد فيها في المقدمة أنه كتبه لفلان أو لفلان. متى ألف هذا الكتاب؟ جاء في ثنايا الكتاب ليس في مقدمته ما يدل على أن المؤلف كتبه سنة 521 للهجرة. ما أهمية هذا الكتاب الذي ابتدأنا الحديث به مقدما على غيره من الكتب المؤلفة في هذا الباب؟ ذكر السبكي في الطبقات أنه عنده، يعني يعتبره السبكي أفضل كتاب صنف في هذا الباب. انتبهوا للعبارات نحتاج إليها بعد قليل في الكتاب الكلام على كتب أخرى. يقول مصنف ابن حزم وإن كان أبسط منه، أبسط يعني أوسع، إلا أنه مبدد ليس له نظام، يعني أن الترتيب مختل، يعني الترتيب غير جيد، ترتيب موضوعات الكتاب، يعني كتاب ابن حزم الفصل أو الفصل. هذه نحتاج إليها في الكلام على كتاب ابن حزم. وذكر شيخ الإسلام في المنهاج يقول بأن كتابه مع أنه أجمع من أكثر الكتب المصنفة في المقالات، يقول هذا الكتاب أجمع من أكثر، يعني من أكثر الكتب المصنفة في المقالات، وهو أجود نقلا، هكذا شيخ الإسلام، مقارنة يرى أنه تميز بأنه أجمع وأجود في النقل. هذه بعض العبارات. أما الذين ينتقدون الكتاب منهم شيخ الإسلام رحمه الله، النقولات السابقة عنه وغير ذلك، كقوله مثلا ما يذكره الشهرستاني من مذهب أهل السنة والحديث ناقصا عما يذكره الأشعري. أبو الحسن الأشعري، نحتاج هذا في الكلام على كتاب مقالات المسلمين أو مقالات الإسلاميين، سيأتي كتاب الرابع إن شاء الله. فيقول كلام الشهرستاني ناقص بالنسبة لكتاب الأشعري في الكلام على مذهب أهل السنة، ويقصد بأهل السنة أهل السنة المحضة، يعني من كانوا على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. كذلك ما سبق نقله من أنه ينقل الأقوال الكثيرة دون قول السلف لأنه لا يعرفه، ذكر هذا في بعض كتبه عن شيخ الإسلام كدرء التعارض ومنهاج السنة. وقال في المنهاج أيضا بأن الشهرستاني لا خبرة له بالحديث وآثار الصحابة والتابعين، يقول لهذا نقل في كتابه هذا ما ينقله من اختلاف غير المسلمين واختلاف المسلمين، ولم ينقل مع هذا مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في الأصول الكبار، لأنه لم يكن يعرف هذا هو وأمثاله من أهل الكلام، وإنما ينقلون ما يجدونه في كتب المقالات، وتلك فيها أكاذيب كثيرة من جنس ما في التواريخ، يعني كتب التاريخ فيها رواية عن مجاهيل ومن اتهموا بالكذب ونحو ذلك كما هو معلوم. كذلك ممن انتقد الكتاب الفخر الرازي، وله كتاب سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، فهو يرى أنه غير معتمد عليه، لاحظ، مع أنه يوافقه من جهة المذهب الكلامي، يقول لأنه نقل المذاهب الإسلامية من الفرق بين الفرق، الفرق بين الفرق سيأتي، والكتاب الثاني اللي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى للبغدادي، وهؤلاء يشتركون أيضا معه بأنهم كانوا على مذهب المتكلمين الأشاعرة. فهو يرى أن الكتاب لا يعتمد عليه في النقول لأنه اعتمد على البغدادي، وأن البغدادي في نظر الرازي شديد التعصب على المخالفين، وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من هذا وعبارات للبغدادي رحمه الله في المخالفين، سأذكر بعض النماذج القليلة. ويذكر الرازي بأن كلام الشهرستاني على أقوال الفلاسفة حينما تحدث عنها بأنه نقل ذلك من كتاب صوان الحكمة، وأنه نقل أديان العرب من كتاب أديان العرب للجاحظ، يعني يرى أن هذه المصادر غير كافية ولا موثوقة وأنه لا يعتمد عليها. ويرى الرازي أن الشيء الذي اختص به الكتاب هو 4 فصول كتبها أبو الحسن بن الصباح بالفارسية، يعني يقول حتى الأشياء اللي انفرد بها فيما يبدو هي منقولة من كتاب ابن الصباح بالفارسية، ونقلها الشهرستاني بالعربية وتكلم فيها، يعني يقول قد يبدو لي من ينظر فيه أنها من إضافاته وليست كذلك. هذا ذكره الرازي في كتاب له اسمه مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر. طبعات هذا الكتاب، كتاب طبع 10 طبعات، عندي طبعة قديمة منها التي قرأت فيها، ولكن هناك طبعات كثير، طبع هذا الكتاب قبل أكثر من 200 سنة في بومباي بالهند سنة 1214 هجري، وفي روما سنة 1223 هجري، وفي مصر سنة 1261 هجري، وترجم إلى لغات، ترجم إلى الفارسية قديما سنة 843 هجري، وفي الهند سنة 1021، هذا بالتاريخ فارسي. في تركيا أيضا ترجم إلى اللغة التركية سنة 1236 هجري، ترجم إلى الألمانية سنة 1267 هجري، وإلى الإنجليزية سنة 1846 ميلادي، يعني سنة 1059 هجري. أفضل هذه الطبعات طبعة محمد بن فتح الله بدران سنة 1365 هجري، حيث قابلها على 10 نسخ مخطوطة، إضافة إلى طبعات أوروبا ومصر. بعد ذلك أنتقل إلى شيء من الكلام على مصادر المؤلف أو ذكر مصادر المؤلف. من الناحية النظرية، اشترط على نفسه في المقدمة أن ينقل عن كل فرقة ما وجده في كتبهم وعلى حسب مصطلحاتهم، وهذا هو الصحيح. لكن من الناحية العملية نجد أنه يحكي المقالات دون عزو إلى مصادرها غالبا، ثم إذا صرح بمن نقل عنه فالغالب أنه يذكر اسم الشخص دون الموضع الذي نقل منه، يعني في أي كتاب. وفي كثير من المواضع يحكي الأقوال والآراء بصيغة التمريض، قيل، ذكر، حكي، وهذه صيغة تضعيف. كذلك ينقل أحيانا بالواسطة، كما ذكر شيخ الإسلام في المنهاج، يقول: والذي يحكيه الغزالي والشهرستاني والرازي وغيرهم من مقالات الفلاسفة هو من كلام ابن سينا، يعني من كلام الفلاسفة الأولين. يعني هل نقل ابن سينا كلاما دقيقا ترجمه ترجمة دقيقة؟ كان الغرب يعتقد أن الفلاسفة الإسلاميين هم الذين حفظوا الفلسفة القديمة، الفلسفة اليونانية، ويعتقدون هذا. ثم بعد ذلك لما وجدوا بعض كتب الفلسفة القديمة وقارنوا بالترجمات وجدوا أن النقل كان مشوها. تعرفون كان بعض الخلفاء يعطي بوزن الكتاب ذهبا إذا ترجم، وأنشأوا دارا للترجمة. هذا اشتهر في بعض خلفاء بني العباس، والواقع أنه كان قبل ذلك بمدة، لكن لربما كان أقوى وكانت الهبات أكبر، فتسارع كثير من الناس إلى الترجمة، ترجمة كتب اليونان، ونقل ذلك إلى العربية. من الذي يمحص؟ من الذي يقارن بالأصل؟ من الذي يطابق؟ من الذي يدقق؟ لا يوجد. هذا ترجمة لكتاب أفلاطون، وهذا كتاب الفلاني، وهذا ترجمة الكتاب الفلاني لأرسطو، وما أشبه ذلك. على كل حال، وذكر شيخ الإسلام أيضا في المنهاج، منهاج السنة، بأن الشهرستاني أكثر ما ينقله من المقالات من كتب المعتزلة، وهم يكذبون بالقدر، ومن ثم لم يحالفه الحظ أحيانا في صحة ما نسبه إلى بعض الطوائف، يعني ينقل من كتب ليست لهم. الأمر الثاني أيضا أنه نقل من مصادر غير مصادر الطائفة، بل من مصادر خصومهم، قد اشترط في المقدمة أن لا ينقل إلا من كتبهم، فوقع نقولات من كتب أخرى صرح بها. ثم أيضا لم يلتزم مصطلحات الطائفة كما ذكر في المقدمة. مثال: في الكلام على من يسميهم المشبهة وينقل عن خصومهم من المعتزلة مباشرة كالكعبي، أو عمن ينقل عن المعتزلة كالأشعري، يعني أبا الحسن الأشعري في كتابه مقالات المسلمين أو مقالات الإسلاميين، مشبهة من هم؟ غالبا ما يقصد هؤلاء أهل السنة الذين يثبتون صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فيعتقد هؤلاء من المتكلمين منحرفين أن هذا من باب التشبيه، شبهون الله بخلقه، وحاشا وكلا، نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، نقول الله كما قال عن نفسه سميع بصير، له سمع يليق بجلاله وعظمته لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصر المخلوقين، استوى على العرش كما قال في 7 مواضع في القرآن استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كاستواء المخلوقين. فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فالمخلوق له ذات والله له ذات بالاتفاق، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فالمخلوق له أوصاف تليق به والخالق له أوصاف تليق به، وأن القول في الصفات كالقول بالذات تماما. فإذا قلت له ذات لكن لا تشبه ذوات المخلوقين، فقل له أوصاف لا تشبه أوصاف المخلوقين. هذا مذهب أهل السنة، يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، لا ينفونه ولا يجترئون على رده وإنكاره أو تحريفه. على كل حال، في كلامه عن اليهود وطوائفهم لم يصرح بشيء من مصادرهم، يعني نقل، هل نقل من مصادرهم أو من مصادر أخرى؟ هكذا الصابئة لما تكلم عنهم. كذلك لم يكن المؤلف دقيقا في نقل الأحاديث، ففي حديث الافتراق مثلا يذكر وافترقت المجوس على 70 فرقة، هذا لا وجود له في الحديث، إنما ذكر اليهود والنصارى وهذه الأمة فقط، ما ذكر المجوس. على كل حال، هو ذكر في هذا الكتاب أسماء مصادر تبلغ 23 كتابا، والأسماء الأشخاص الذين صرح بالنقل عنهم لكن دون ذكر الموضع الذي نقل منه، يعني نقل عن الكعبي مثلا أو فلان، من أي كتاب ما ذكر المصدر. هذا يبلغ عددهم، عدد هؤلاء الأشخاص 19 شخصا. أذكر بعد ذلك ملامح عامة لهذا الكتاب. هذا الكتاب يذكر الملل والأديان والفرق والمذاهب، وقد اعتمد في هذا الكتاب على حديث الافتراق كما ذكرنا، وتكلف في عد وحصر الفرق الإسلامية وفق العدد المذكور، وهذه مشكلة كما قلنا، بأنه لا يتكلف في حصرهم من هذه رقم 10 وهذه رقم 11 و12 و10 إلى 73، بأن هذا لا ينضبط، هو تكلف أن يصل إلى هذا الرقم. كذلك وضع مقدمة للكتاب تتضمن مجمل محتواه، وذلك في 5 مقدمات. المؤلف يعرض الآراء دون انتقاد، وسترون في بعض الكتب أنهم ينتقدون بل يكفرون، يحكمون يعني على الفرقة ويناقشون ويردون. هو يعرض الآراء دون انتقاد، وقد نص على هذا في المقدمة، لكنه لم يلتزم بذلك تماما. كذلك جعل أصحاب المقالات وزعماء الفرق أصولا، صاحب الفرقة جعله أصل، ثم أورد تحت كل منهم آراءه ومقالاته التي اعتنقها، ولم يراعي في ذلك التطور التاريخي، بل راعى الموضوعات الكلامية، موضوع الرؤية مثلا، كلام الله عز وجل، إثبات الصفات ونحو ذلك. ولهذا بدأ بالمعتزلة والجبرية ثم الصفاتية ثم الخوارج ثم الشيعة. أما الملل، أديان، رتبها بحسب بعدها عن الإسلام وليس بحسب الظهور التاريخي، لكنه بدأ بالإسلام ثم ذكر أهل الكتاب ثم أصحاب الكتب المنزلة ثم ذكر الصابئة عبدة الكواكب، لأن الصابئة تطلق على أكثر من طائفة، تطلق على عبدة الكواكب، هم الصابئة الذين كانوا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونظرهم كما في سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ويطلق على طائفة من طوائف النصارى يقال لهم الصابئة، ويطلق أيضا على طائفة ممن كانوا على الفطرة والتوحيد لكن لم يكونوا على شيء من دين الأنبياء في الشريعة، يعني كأنه لم يبعث فيهم نبي لكن كانوا موحدين. لهذا في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في زمانهم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فوعدهم بالأجر ونفى عنهم الخوف والحزن من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهذا يحتمل أن بعض هؤلاء كانوا على توحيد والفطرة، أو أن المقصود من آمن منهم دخل في الإيمان. يعني على كل حال، المؤلف لما ذكر الصابئة عبدة الكواكب ذكر بعد ذلك المشركين، ثم ختم الكتاب بديانات الهند. المؤلف لم يوافق الأشعري ولا البغدادي ولا بن حزم في أصول الفرق. ما هي أصول الفرق؟ قلنا أن كثيرين يقولون بأن الأصول 4: الشيعة، الخوارج، المرجئة، القدرية. هذه يعني التي وجد تشعبت منها الفرق بعد ذلك، هذه الأصول الكبار. فبعضهم يذكر غير هذا، هو حصرها ب4: القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة. كما خالفهم في تصنيف الفرق أيضا. فالأشعري يرى أن الشيعة مثلا ثلاث فرق، الشهرستاني يرى أنها خمس. حينما عرض الفرق والأديان جاء عرضه متقاربا، بحيث لم يطل النفس في بعضها دون بعض، يعني بخلاف بعض المؤلفين كما سيأتي يتحدث مثلا عن فرقة بحديث مسهب، وأحيانا بعض الفرق قد لا يذكرها إلا بالاسم فقط. لا، هو جاء حديثه متقاربا من حيث المادة الطول والقصر. تميز الكتاب بجودة الترتيب والتنظيم للمعلومات، تذكرون كلمة السبكي. بدأ الكتاب بالحديث عن الفرق الإسلامية تنتسب إلى الإسلام، وقسم الفرق الإسلامية تقسيما متقاربا في الجملة مع ما ذكره البغدادي والأشعري. كذلك مصادره التي رجع إليها مقاربة لمصادر البغدادي والأشعري. في مقدمة الكتاب عرض ما وقع فيه الخلاف في أول هذه الأمة، وتوسع في ذكر أشياء من ذلك حتى ذكر أمورا لا تعد من الخلاف، بل عد أمورا أيضا فقهية. يعني مثلا أين يدفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا اختلاف مؤثر بالنسبة لافتراق الأمة؟ الجواب لا. الميراث، هل يورث أو لا يورث؟ ونحو هذا. وبهذا صار عدد القضايا الخلاف التي ذكرها 10 قضايا، هذا في بداية هذه الأمة. ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وناقشه فيها كما في منهاج السنة. المؤلف فاته بعض المقالات التي ذكرها الأشعري على سبيل المثال، أشعري وغير الأشعري، يعتني في كتابه هذا بالأسماء، فلا يكاد يذكر فرقة إلا ويسميها. يعني بعضهم قد يذكر يقول مثلا بأنه وجدت طائفة، وجدت فرقة تقول بكذا ولا يسميها. لا، هذا يعتني بذكر الأسماء ويبين سبب التسمية، كما يعزو الآراء إلى قائليها سواء كانوا فرقة أم أفرادا. يعني مثلا الفرق لماذا سموا بذلك؟ يعني المعتزلة لماذا سموا بالمعتزلة؟ قيل مثلا لأن واصل بن عطاء رئيس المعتزلة المؤسس الأول اعتزل مجلس الحسن البصري في المسألة التي عرضت في الفاسق الملي. مثلا الشرات من الخوارج فرقة معروفة يقال لهم الشرات، لماذا سموا الشرات؟ باعتبار أنهم شروا أو باعوا أنفسهم لله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقال لهم الشرات. وهكذا. وعلى كل حال ويعزو أيضا الآراء إلى قائليها سواء كانوا فرقة أم أفرادا، بصرف النظر عن هذا العزو هل هو دقيق أو غير دقيق. كذلك تميز الكتاب بالإيجاز في عرض الآراء بوجه عام مع التركيز بعيدا عن التكرار والإطناب الموجود في بعض الكتب كما سيأتي. هناك تكرار كثير في بعض المؤلفات، ولا يذكر ملابسات القول ودواعيه. كذلك لم يعد بعض الفرق ضمن الخارجين عن الإسلام كغلاة الرافضة، بل عدهم من جملة فرق الشيعة. كذلك عرض آراء الأشعرية كآراء أي طائفة، إلا أن المدقق يستشف إيمانه بها، كما خلع عرضه لكلام الأشاعرة أو مذهب الأشاعرة خلى من العبارات الدالة على التضعيف والتوهين ونحو ذلك، ويصف تلك الآراء بقوة الحجة، ما يدل على أنه كان يميل إلى مذهبهم. كذلك هاجم قول المخالفين لهم وشنع عليه، والمؤلف يكاد يقتصر في عرضه للفرق على الجوانب الاعتقادية، وهذا هو الصحيح، بخلاف يعني بعض من صنف كما سيأتي في الكلام على كتاب الأشعري، أعني مقالات المسلمين أو الإسلاميين، يذكر أشياء من أصول الفقه وأشياء فقهية. كذلك استوعب المؤلف أغلب مقالات الإسلاميين المنتسبين إلى الإسلام، والمهمات من مقالات العالم من لدن آدم عليه السلام حتى عصره، فهو من أشهر أو من تكلم بشمولية في هذه الموضوعات. يعني كتابه من أشمل الكتب كما هو معروف. كذلك أيضا يهتم بالمقدمات والخواتيم، فوضع مثلا في أوله 5 مقدمات فيها خلاصة منهجه، جعل الأولى في بيان أقسام أهل العالم إجمالا، والثانية في تعيين قانون ينبني عليه تعديد الفرق الإسلامية، والثالثة في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها ومن مظهرها، والرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيف انشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها، والخامسة في بيان السبب الذي أوجب ترتيب الكتاب على طريق الحساب. وقبل كلامه على الفرق الإسلامية يذكر مقدمة يبين فيها بعض المصطلحات الشرعية وكيف تتقابل الفرق تقابل التضاد. يعني على سبيل المثال، مثلا الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة يقابلهم المرجئة، الخوارج يقابلون الشيعة، تضاد. وهكذا الجهمية يقابلون المجسمة، يعني الجهمية ينفون الصفات، مثلا بعضهم ينفي الأسماء والصفات الجهمية المحضة تبع جهم ابن صفوان، والمجسمة تعالى الله عما يقولون يصفون الله بصفات يبالغون في الإثبات ويوغلون فيه حتى يجعلونه بأوصاف لا تليق. وهكذا يذكر مقدمات قبل الحديث عن أهل الكتاب ومن في حكمهم، وهكذا يكاد يعمم جميع الفرق التي يذكرها، فيذكر سبب التسمية والمراد بهم حينا وما يعم الفرقة من آراء يعني يشتركون فيها في بعض الأحيان، ويهتم بالخواتيم أيضا، فيضع لكل فرقة تقريبا خاتمة يستدرك بعض ما فاته أو خلاصة فذلكه، خلاصة عن هذه الفرقة أو ذكرى لبعض رجالها أو ما أجمعوا عليه أو معابد هؤلاء. كذلك يعتني بالمصطلحات كثيرا، فلا يكاد يمر به شيء من المصطلحات إلا ويعرف به، وهذا جيد. كذلك يعتني بطريقة التقابل والتضاد كما سبق، فيذكر الطوائف والفرق التي تتقابل تقابل التضاد كما ذكرنا، قدرية والجبرية ونحو ذلك، ويحاول حصر مسائل الخلاف في كل فرقة، ثم يعرض آراء أتباعها ومقولاتهم في تلك المسائل المحصورة، كما سار في هذا الكتاب على طريقة المتكلمين في بيان المصطلحات والآراء والتقسيمات، لكنه للأسف أغفل مذهب أهل السنة تماما، السنة المحضة، يعني ما كان عليه الصحابة والتابعون بإحسان. وذكرنا كلام شيخ الإسلام لأن هؤلاء ما تعمدوا تركه لكنهم ما عرفوه. وكذلك حدد ضابطا يمكن به حصر الفرق وعدها بناء على حصر المسائل التي يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة، وهذا مهم بصرف النظر عن كونه دقيقا أو غير دقيق، لأن البعض الفرق ناس يختلفون فقد يخالف في جزئية، قد يخالف، هل يعد ذلك فرقة مستقلة إذا خالف أصحابه في بعض المسائل؟ ما هي المسائل التي يخرج فيها عنهم ويكون فرقة مستقلة؟ لهذا يذكرون العلماء من قال بكذا فهو من المعتزلة، يعني من قال بكذا وكذا وكذا فهو من المعتزلة، من قال بكذا وكذا وكذا فهو من الخوارج، من قال بكذا وكذا وكذا فهو من الشيعة، هذا يذكره العلماء من أهل السنة وغيرهم. هذه المسائل والقواعد مثلا التي جعل الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة مستقلة، يعني من شعب عنهم صار يمثل فرقة جديدة أو أخرى مخالفة، مسائل الصفات والتوحيد فيها، هذا واحد، الثاني القدر والعدل فيه، الثالث الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، الرابع السمع، السمع يعني الوحي كتاب والسنة، والعقل والرسالة والإمامة، بحيث إذا وجد أحد الأئمة انفرد بمقالة من هذه القواعد عد مقالته مذهبا وجماعته فرقة، وإن وجد أحدهم انفرد بمسألة فلا يجعل مقالته مذهبا وجماعته فرقة، بل يجعله منفردا تحت واحد ممن وافق سواها مقالته، يعني يجعله منهم لكن اختلف معهم في بعض الجزئيات من وافقهم في هذه الأصول. كذلك أيضا اعتمد على مناظرة إبليس مع الملائكة، وأن أول شبهة كانت شبهته، وأنها تشعبت إلى سبع شبهات. طبعا شبهة إبليس ما هي؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقدم الرأي على النص، النص اسجدوا لآدم، الواجب هو القبول والإذعان، لكن إذا قدم عليه الرأي قال الإنسان مثل هذا أنا غير مقتنع فيه، فهذا أول من قاله إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا العلماء رحمهم الله ردوا على إبليس وبيّنوا أن الطين أفضل من النار من وجوه مختلفة، وأن قياس إبليس هو قياس فاسد لأنه في مقابل النص، وأن أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. وممن رد على هذا وأطال فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. على كل حال يقول بأن شبهة إبليس تشعبت إلى 7 شبهات. المؤلف أكثر ما ينقله من المقالات كان من كتب المعتزلة، وذكر الشيخ الإسلام نحو من هذا ما نقلته قبل قليل. كذلك يقتصر غالبا في إيراد الآراء على ما تفردت به الطائفة وتميزت به عن غيرها، كالجبرية مثلا في أفعال العباد، والمرجئة في الإيمان إلى آخره، وأحيانا يسترسل فيذكر مسائل أخرى. في إيراد أدلة الفرق يقدم ما تقدمه الفرقة نفسها، فالمشبهة عنده، المشبهة من هم للأسف يعني، الأدلة السمعية، المعتزلة الأدلة العقلية يقدمونها، ويسمي كل فرقة بما ارتضته لنفسها، يعني لا يلمزهم بألقاب لا يرتضونها، كذلك لا يكاد يصرح بمصادره خلال عرضه آراء الطائفة، بل ولا يفيد عن اطلاعه على كتب الفرقة نفسها، وذكر في المقدمة أن ينقل من كتبهم، لكن حينما يعرض ذلك لا يظهر هذا في كلامه. كذلك ينسب إلى الأشخاص أو الطوائف في عدة مواضع بعض الأقوال والآراء التي ينكرونها، كما نسب يعني أحيانا ينسبهم إلى مذاهب أهواء، يعني مثلا وكيع بن الجراح، الفضل بن دكين يعني أبا نعيم، وكذلك كأبي حنيفة، نسب هؤلاء للبترية من الشيعة، وهذا من أعجب الأشياء، هذا لا يمكن. نسب الشعبي الإمام المعروف من التابعين، والأعمش وأبا إسحاق السبيعي وطاووس بن كيسان وعلقمة، النخعي نسبهم إلى الإمامية، وهذا لا يمكن، فهو خطأ 100%. كذلك المؤلف لم يكن على دراية بالسنة ولا بأقوال السلف ومذاهبهم، وقد ذكر الشيخ الإسلام نحو من هذا في مواضع من كتابه منهاج السنة، ومواضع من كتابه درء تعارض العقل والنقل. كذلك في هذا الكتاب نجد المبالغة في إطراء أئمة أهل البيت، أهل البيت نحبهم ونتقرب إلى الله بمحبتهم، نحبهم محبتين، محبة لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم لإيمانهم، فهذه عقيدة أهل السنة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المبالغة وإعطاء هؤلاء من الأوصاف ما يكون من قبيل الغلو. كذلك لم يتحدث المؤلف عن بعض الديانات، هو قلنا من أشمل من تكلم على الأديان والمذاهب والفرق، لكن فاته أشياء والكمال عزيز. مثلا لم يتكلم عن أديان أهل الصين والبوذية الهندوسية، ديانات قدماء المصريين، كما لم يتعرض للصوفية، ربما باعتبار أنها مذهب في السلوك، لكن بعضهم ذكر الصوفية من جملة المذاهب. وكذلك لم يتعرض للماتريدية ولا للكلابية ولا للبكرية ولا للسالمية. وعموما فعامة ما ذكره المؤلف من الفرق إنما هو ببلاد المشرق، يعني النواحي التي اطلع عليها، ولهذا مثلا بلاد البعيدة في المغرب مثلا هنا قامت دولة للموحدين، وهؤلاء كانوا على مذهب وانحراف كما هو معلوم، لم يتعرض لهم، كما أغفل ذكر بعض الشخصيات التي لها أثر في مذاهبها كأبي حامد الغزالي. من أشد مواطن الضعف في الكتاب الحديث عن المشبهة والمرجئة والفلاسفة، عقيدة المؤلف كان لها أثر في الكتاب ظاهر. انتهى الكلام على هذا الكتاب.